قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويجب الجزاء في ذلك، فيجب في الشجرة الكبيرة بقرة. ويجب الجزاء في ذلك، نحن مر بنا بأن الجزاء في الصيد، وقد جاءت بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء في السنة قليل، انقسم إلى قسمين: قسم حكم فيه الصحابة، وقسم لم يحكم فيه. وأن ما حكم به الصحابة عند جماهير العلماء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ينبغي التسليم والوقوف عنده ولا يجوز الاجتهاد معه، وعند الإمام مالك بأنه يستأنف الحكم. وسبق أن وفينا تلك المسألة وبيناها بعض البيان. هنا الآن ننتقل إلى الشجر، فهل الشجر فيه جزاء؟ هنا اختلف العلماء فيه، فلا إما نفسهم أبو حنيفة وكذلك الشافعي وأحمد يقولون فيه الجزاء، والإمام مالك يقول لا جزاء فيه، ومالك معه بعض العلماء كأبي ثور من الشافعية وكذلك ابن المنذر وداود الظاهري. وحجة هؤلاء أنهم يقولون إن المحرم لا يحرم عليه قطع الشجر، يعني لا جزاء عليه في قطع الشجر، إذن كذلك أيضا يعني هو لا يضمن قطع الشجر وهو محرم خارج الحرم، إذن لا يضمنه داخل الحرم كالحال بالنسبة للزروع. وجمهور العلماء استدلوا ببعض الآثار، فإن هناك أثرا ذكره المؤلف عن عبد الله بن عباس، وأثر آخر عن عمر رضي الله تعالى عنه سأذكره إن شاء الله. قال: ويجب الجزاء في ذلك، فيجب في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الدوحة بقرة. ما هي الدوحة؟ الشجرة العظيمة الضخمة، ولذلك يضرب بها المثل دائما. أهل البلاغة إذا أرادوا أن يضربوا مثلا ويبينوا قيمته يقولون كالدوحة العظيمة أو كظل الدوحة العظيمة، يعني الشجرة العظيمة الكبيرة وارفة الظل واسعته. والأخرى هي الصغيرة، الجزلة هي التي دونها أي الصغيرة. إذن الشجرة أو الدوحة العظيمة يعني شجرة ضخمة يظهر عليها كبر الحجم. هذا أثر عن عبد الله بن عباس أن في الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاه، لكن أيضا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه وجد في الحرم يعني المكي وجد شجرا يضر بالطائفين، يعني يقرب منهم فيجدون منه مضايقة، فأمر رضي الله تعالى عنه بقلعه وفديه، يعني والفدي يعني وتقديم فدية، وجاء أنها ذكر البقر في ذلك. إذن هذا أثر عبد الله بن عباس، وهناك أثر عمر رضي الله تعالى عنه، وهما يدلان على أن في التعدي على أيضا هذا الذي الحشيش أو نحوه، يعني أقصد به الشجر الكبير والصغير، أن فيه فدية. هذا جاء عن الصحابة. وأما التعليل الذي ذكر عن الإمام مالك وغيره فهو تعليل يقابله أيضا أثران جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهما، فهما أولى بأن يؤخذ بقولهما وأن يقتفى أثرهما، ثم هو الأحوط أيضا، يعني هذا أيضا إلى جانب كونه هو الأقوى من حيث الدلالة، هو أيضا كذلك أحوط مما يتعلق بدين المرء. نعم. قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاه، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة، وإن قطع غصنا ضمنه بما نقص. يعني لو قطع غصنا، شوف، من شجرة يضمنه بما ماذا يترتب على نقص هذه الشجرة، إذن هذا الغصن أخذ من هذه الشجرة فيضمن بقيمته حتى ولو كانت قيمته قليلة. والقصد من ذلك أيها الإخوة هو حماية ما في ذلك الحرام وعدم التعدي عليه، وأن التعدي لا يختلف قليله وكثيره، وإن اختلف الجزاء فيه، فينبغي للمسلم دائما أن يسلم من يده ولسانه فلا يتعدى، فكما أنه لا يجوز له أن يتعدى على إخوانه المؤمنين ولا يجوز له حتى أن يظلم الحيوان، كذلك لا ينبغي له أيضا أن يتعدى على الصيد ولا على الشجر في أرض مطهرة مقدسة حرمها الله سبحانه وتعالى وأكد حرمتها إبراهيم عليه السلام ثم محمد ابن عبد الله. قال: وانقطع غصنا ضمينه بما نقص كأعضاء الحيوان. كما مر بنا في الصيد قد يجرح صيدا لا يقتله ولكن يحصل فيه نقص فنقدره سليما بكذا صحيحا بكذا ومعيبا بكذا ثم يخرج الفرق. كم الفرق مثلا؟ 10 ريالات يشتري بها طعاما ويتصدق بها على مساكين الحرم. فإن خلف مكانه فهل يسقط الضمان على وجهين؟ قد يقلع ذلك ويتخلف مكان يخلفه شيء ينبت مكانه، فهل إذا خلفه غيره يذهب عنه الضمان أو لا؟ نعم. قال: على وجهين، أحدهما لا يضمنه كشعر الآدمي وسنه، والثاني يضمنه لأنه أتلفه. من نظر إلى من قال لا يضمنه قال لأنه حل غيره محله، ومن نظر إلى الإتلاف والتعدي قال عليه الضمان، فهو لا يحق له أصلا أن يتعدى، فلما تعدى يضمن. قال: وإن قلع شجرة لزمه ردها إلى موضعها. لأنه متعد، والتعدي لا يمكن أن يخلص منه إلا بإعادة الحق إلى مكانه، كما لو أنه أمسك صيدا فلا يتخلص منه إلا بإطلاقه وإرساله. قال: كمن صاد صيدا لزمه إرساله فإن أعادها فيبست ضمينها لأنه أتلفها، لأنه تسبب في تلفها. وإن نبتت كما كانت لم يضمنها كالصيد إذا أرسله، وإن نقصت ضمن نقصها كالصيد سواء.